الآن في جامع بين التوراة والقرآن. ليه ما منقول بين التوراة والإنجيل والقرآن؟ الإنجيل حال مخصوص. وأظن أن ابن مريم إذا نزل سيعلم الناس ماذا كان مع ابن مريم من نجل ينجل به ما غرس الأحبار في منابت الأنبياء. يأتي النبي كموسى ويزرع لهم ويغرس لهم، فيأتي الأحبار ويزرعون بجانب ما زرع موسى مع ما زرع موسى غشا وفسادا. فجاء عيسى ابن مريم فنجل هذا، تعرفوا بيسموه المنجل، فنجل هذا وذر عنهم هذا ولم يبقي إلا ما كان مع موسى. يعني كما في الكتب الأولى مال التبن مع الحنطة، يأتي ابن مريم فيفصل التبن عن الحنطة، الحنطة ما جاء به موسى عن الله، والتبن أعمال بني إسرائيل. إحنا في عنا زي هيك وأكثر، عندنا حنطة محمد عليه الصلاة والسلام وتبن الناس وتبن الأحبار والكذب والغش والخيانة. فإذا نزل ابن مريم جرب هذا من قبله، فهو على التي بين يديه أقدر.